تقول: تزوجت من شخص ملتزم ولله الحمد، وكان شرطي أن أكمل الدراسة الشرعية وقد وافق زوجي على ذلك، ولكن بعد الزواج أصبح يقول لي إن الجامعة الإسلامية في أمريكا غير معترف بها، فهذا لا يهمني ما دام أنها تدرس العلم الشرعي، ولكنه لا يريد أن يصرف فلوسه إلا على جامعة معترف بها عربية. الآن إن شاء الله سوف أنزل للبلد بعد 4 سنوات، وقد نويت في قرار نفسي ألا أرجع معه حتى أكمل دراستي الشرعية أو حتى أكمل إجازة القرآن الكريم إن شاء الله، فما هي نصيحتك لي ولزوجي؟ فأنا أريد أن يقرأ هذه الرسالة مع العلم أن زوجي لا يوجد عنده الوقت الكافي للجلوس معه لقراءة كتاب شرعي، فزوجي نشيط جدا للدعوة خارج البيت ولكنه داخل البيت غير ذلك، فإذا جلس في البيت يدخل المكتب ويغلق عليه الباب ويقول لي إن مصلحة الناس أولى من مصلحة البيت، مع العلم أنني أحتاجه حتى يأخذ أولاده عني ليعتني بهم، فقد أصبت بمرض ولله الحمد على كل حال، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيني أمين، فقد وصلت لدرجة الكره له على تقصيره، فهو جاعل كل وقته للاجتماعات في المسجد لدرجة أنني في بداية زواجي منه قبل 4 سنوات كنت أحاول أن أحفظ القرآن ولكنه لم يساعدني على ذلك، فلم يكن يسمع لي دائما، وحتى أنني حاولت أن أقرأ القرآن قراءة معه فلم يستطع ذلك، هو مشغول بالاجتماعات وغير ذلك، فقد يتراوح جلوسه في البيت ربع إلى نصف ساعة، مع العلم أنه جعل يوم واحد للجلوس في البيت بعد المناقشات الحادة بينه وبينه، وطول الوقت جلس لوحدي أنا والأولاد، ولا يقدر لي ذلك حتى ضقت منه ومن المجتمع الذي أنا فيه، ولجأت إلى الله عز وجل ولم أشكو إلى أهلي، فأنا أمدح زوجي أمامهم لعل الله عز وجل أن يصلحه ليلتفت إلى البيت، مع العلم أنني أعيش في غربة بعيدة عن أهلي وإخواني، وفي أيضا عيب آخر هو أنني إذا طلبت منه مال لأشتري حاجاتي يقول إنه ليس معه مال، مع العلم إنه بيصرف على أهلي وإخواني، فأنا لا أطلب ألا يصرف على والديه، بل من حقه عليه أن يصرف عليهم، فهو شاحب جدا علي وعلى أولادي، وأريد منه أن يضع لي مصروف شهري لي ولأولادي، فهذا جائز، وأرجو أن تنصحه في هذا، فقد تعبت من سؤاله وأرجو نصيحتك لنا وله. أولا أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع بينكما في خير، وأن يؤلف بين قلبيكما، إنه ولي ذلك ومولاه. ثم أبدأ فأقول للأخ الكريم: المسلمون عند شروطهم، كما هي القاعدة الشرعية التي لا خلاف بين العلماء عليها وإن اختلفوا في بعض تطبيقاتها، وهي في الأصل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يحسن بمجموع طرقه: المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. فإذا كنت قد وعدت الأخت وأهلها أن تكمل دراستها فالتزم بارك الله فيك بهذا الشرط، وكون المكان أو الجامعة التي تدرس فيها غير معترف بها هذا أمر لا يغير من وجوب التزامك بالشرط الذي أخذته على نفسك، أن هي العبرة بالتعلم وليست بمكان التعليم، ولا ينبغي أن تتخذ ذلك ذريعة لمنعها من شرط وافقت أنت عليه. نعم يمكنك أن تمنع إذا قصرت في حقك أو حق أولادك، لأن هذا هو الأصل. أما إنه جامعة غير معترف بها أو معترف بها، فهذا في الحقيقة لا يعفيك من مسؤولية الوفاء بهذا الشاب. ثم أقول للأخت الكريم، لو أصر زوجك على موقفه وأخل بشرطه، لا أرى لك أن تتخلفي عن السفر معه لمجرد إكمال دراستك أو لأخذ إجازة في القرآن الكريم، فحسن تبعلك لزوجك يكون إن شاء الله أرجى وأعظم ثوابا مما تعزمين عليه، حتى وإن كان حفظ القرآن، حتى وإن كان حفظ القرآن، حتى وإن كان تعلم العلوم الشرعية الكفائية التي تزيد عن فروض الأعيان. نعم، يبقى هنا ما سولت لك نفسك من عدم الرجوع معه حتى تتعلمي وحتى تحفظي وكذا، أقول ليس هذا من الصواب، فهو عليه حق وأنت عليك حق، هو سيسأل عن حقك عليه وأنت ستسألين عن حقه عليك، فأوفي بحقك حتى وإن قصر هو في حقه. وما دام هذا العلم ليس واجبا عينيا عليك، فطاعة الزوج ومساعدته على القيام بمهمته الدعوية في مثل هذه البلدان أرجى لك عند الله عز وجل فيما يبدو لي. ولكن مع هذا أقول أو أعود فأقول للأخ الكريم، اعلم أن لربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه، كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم سلمان على ذلك. ثم إن كان ولا بد من التوسعة على أحد في النفقات، فأولى الناس بذلك أهلك وولدك. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، عندي دينار، قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر، قال: أنفقه على أهلك. فأهلك أولى بالمعروف، وأعني بالأهل الزوجة ثم الأولاد، وليس معنى هذا أن تحرم والديك وإخوانك، وإنما أقصد أن توازن بين ما عليك من واجب، فهذا هو الذي ستسأل عنه ابتداء، وسوف تسأل أول ما تسأل عن النفقة على زوجتك وأولادك، ثم النفقة على أبويك، ثم الأقرب فالأقرب. فلا ينبغي أبدا أن تكون شحيحا في باب وكريما جوادا في أبواب أخرى غير الباب الذي يلزمك أن تكون كريما فيه، فهذا من عكس الأمر الذي قد بل لو استمررت عليه أضرك في دينك ولا بد. بقي الكلام على مسألة أنه يعني مجتهد في الدعوة إلى الله عز وجل وكذا، فنسأل الله عز وجل أن يعينه، ونناشد الأخت الكريمة أن تجتهد في تشجيعه ومساعدته، فهي مأجورة كذلك إن شاء الله. ولكن لا ينبغي كما قلت أن يطغى حق على حق أو أن يضيع واجب لواجبات أخرى، والأصل الموازنة بين الحقوق والواجبات لئلا يبخس الإنسان أهله وولده حقوقا قد يسأل عنها بين يدي الله عز وجل. فالرفق واللين، ويعني نحن مطالبون باللين مع عموم المسلمين، فأولى أن نلين فيما بيننا لتستقيم حياتنا وحياة أبنائنا معنا. والله تبارك وتعالى يجمع بينكما في خير، والله أعلم.